بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على مشروعية الجهاد وأهميته في هذا الدين، وأنه باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد جاء هذا الصحابي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو وأخوه، فسألاه البيعة على الهجرة. وقد كان هذا بعد فتح مكة، كان هذا الأمر بعد فتح مكة، فسألاه أن يبايعهما على الهجرة ليكون من المهاجرين. وتعلمون أن المهاجرين قد حازوا شرفا عظيما في الإسلام وخصوا بهذا الاسم لأنهم هجروا أوطانهم وأموالهم وخرجوا فرارا بدينهم ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. فأراد هؤلاء أن يلتحقوا بهذا الشرف العظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مضت الهجرة لأهلها. مضت الهجرة لأهلها، أي للمهاجرين قبل الفتح، فلا بيعة بعد ذلك على الهجرة إلى المدينة، لا بيعة بعد ذلك، بعد أن أصبحت هذه البلاد من بلاد الإسلام، وبعد أن امحى منها الشرك. انقطع بعد ذلك سبب الهجرة من هذه البلاد، لأنها كما قلنا أصبحت من بلاد الإسلام. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: على ما تبايعنا؟ ما دامت الهجرة قد انقضت، فعلى أي شيء تبايعنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على الإسلام والجهاد. وهذا هو موطن الشاهد، البيعة على الجهاد، وأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. هذا يدل كما قلنا على بقاء الجهاد، ويدل على أهميته في هذا الدين. والهجرة أيها الإخوة هي الانتقال كما يقول العلماء من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا هو المعنى الأصلي للهجرة. وقد كانت بالنسبة للمهاجرين الأولين الذين خرجوا من مكة إلى فرارا بدينهم إلى المدينة، وهاجر بعضهم قبل ذلك إلى الحبشة، هؤلاء كلهم يسمون بالمهاجرين، وقد امتدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وهذا يعني أن مكة وهذه البلدان المجاورة لها بعد أن دخلها الإسلام انقطع منها سبب الهجرة، فلا هجرة بعد الفتح كما جاء في بعض الأحاديث، لا هجرة بعد الفتح، يعني من هذه البلاد التي أصبحت بلاد إسلام، ولكن الهجرة باقية من البلدان الكافرة إلى بلاد الإسلام، من البلدان التي لا يأمن الإنسان المسلم فيها على دينه، فإنه لا بد له أن يهاجر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية كلما دعت الحاجة إليها. ولكن من هذه الديار التي أنعم الله عليها بالإسلام انقطع سبب الهجرة بسبب الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فكانت البيعة بالنسبة للمهاجرين على الانتقال والهجرة إلى دار الإسلام في المدينة. وبعد ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع على الإسلام وعلى الجهاد. وتقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه بيعة الرضوان، بايع أصحابه بيعة الرضوان، وهذا أمر مقرر ثابت في دين الله. والذي يستفاد من ذلك كله هو تعدد أنواع الهجرة، تعدد أنواع البيعة، أن البيعة كما تكون على الإسلام تكون على بعض فرائض الإسلام، وتكون على بعض الأمور الهامة كالبيعة على الصبر، بيعة على المول، بيعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلها أنواع خاصة من البيعة، لأن البيعة تعني فيما تعني العهد، تعني العهد. ولكن البيعة العظمى هي على الإسلام، البيعة العظمى هي على الإسلام. وقد تقع أنواع أخرى كما في هذا الحديث، حيث بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد، وكما في بيعة الرضوان التي ذكر بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايعهم فيها على الصبر، وبعضهم قالوا بايعهم على الموت. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله ما أدري ما أقول لك، إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيئا سأل رجلا فشفاه منه، وأوشك أن لا تجدوه، والذي لا إله إلا هو، ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره، ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. هذا الحديث يتعلق بالجهاد، وأورده المصنف رحمه الله هنا لأهمية طاعة الأمراء، أورده المصنف ليدل به على أهمية الطاعة، لأن الأمير الذي يتولى قيادة الجيش لا بد له من الطاعة على جنوده، فإن لم تكن هناك طاعة فإنه لا يستطيع أن يحصل شيئا من مقصده الذي خرجهم هو وإياهم له. والأمور الأخرى التي تحصل ويتشكك الإنسان فيها هل هي حق أم باطل، والتي تحصل ولا يدري ما مدخلها وما مخرجها، عليه أن يعتصم بالشيء الصحيح الثابت، عليه أن يبحث فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وجد شيئا يشفيه وإلا سأل أهل العلم وأهل الدراية لعلهم أن يشفوه مما به، أي لعلهم أن يجيبوه بما سأل. وهذا الرجل الذي سأل ابن مسعود رضي الله عنه سأله عن رجل له غناء وبلاء في الحرب، يخرج مع الأمراء فيعزم عليهم، أي يؤكد عليهم وربما أقسم عليهم بفعل بعض الأشياء، يسأله عن حكم أمثال هذه العزائم هل يطيعوه أو لا يطيعوه. فابن مسعود رضي الله عنه تلجلج في بادئ الأمر واحتار بماذا يجيبه، ثم قال: والله ما أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله. وهذا هو موطن الشاهد، أنه إذا طلب الأمير من جنوده شيئا وجب عليهم أن يسارعوا إلى طاعته بفعله. وهذا مقيد بما تقدم معنا من أن الطاعة إنما هي في ماذا؟ بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا عزم عليهم في أمر، يعني أكد عليهم أن يفعلوا أمرا من أمور من الأمور التي تحصل بها المقاصد الحسنة من النكاية في العدو وصيانة جيش المسلمين وبلوغ المآرب التي خرجوا لها، فإنه لا بد لهم من المسارعة إلى الطاعة من غير تلجلج. فإن من مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا يترددون وما كانوا يجادلون، كانوا تكفيهم الكلمة الواحدة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة واحدة حتى نفعله، تكفي هذه الإشارة. لكن هذا مقيد كما قلنا بماذا؟ بأن يكون الأمر وأن تكون العزيمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن لو كانت بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا شك الإنسان في أمر من هذه الأمور التي عزم عليه فيها أميره، التي أكد عليه فعلها، فإنه لا سبيل له إلا الاعتصام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يهتدي إلى شيء فإنه لا بد له من سؤال من يعلم، كما قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتوقف ابن مسعود رضي الله عنه هنا وعدم مسارعته إلى الجواب في بادئ الأمر دليل على أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يسأل عنه، وألا يسارع بالجواب إلا فيما يعلم. وإذا شك في شيء واعتاصت عليه الأمور فإن عليه أن يهتدي بالسنن الثابتة والأقوال المحكمة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يجد ابن مسعود رضي الله عنه ما يجيب به هذا الرجل إلا أن رده إلى ما كان عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا إذا عزم عليهم في أمر سارعوا إلى فعله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأمر إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فغيره إذا أمر بأمر نعرضه على ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه وجبت المسارعة إلى الطاعة من غير تردد. وقد مر معنا في الأحاديث المتقدمة حكم طاعة الأمراء ووجوبها، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن طاعة الأمراء من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وطاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا. نعم. ثم ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أمرا من الأمور التي استجدت في ذلك الزمن على بعد ما بيننا وبينه، وعلى قرب ذلك الزمن من نبع النبوة الصافي، ذكر أن الذين يستفتون وأن أهل العلم الذين يرسل إليهم قليل، هذا في زمن ابن مسعود في آخر عهد الصحابة، فما بالك بعد ذلك بالأزمنة المتطاولة التي أعقبت ذلك العصر الزاهر والتي امحى فيها نور العلم وتباعد الناس فيها عن زمن النبوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويتحسر ابن مسعود رضي الله عنه على ذلك الزمن، ويذكر أن الصفوة والرائقة من الحياة الإسلامية الصافية إنما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، مضت وما بقي بعد ذلك من الدنيا إلا كدرها، وتتطاول الأيام ويزداد النقص ويزداد الكدر كلما بعد الناس عن عهد النبوة، إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الحديث علاقته بكتاب الجهاد من حيث بيان الوقت المفضل لملاقاة العدو، إما أن يكون في صبيحة اليوم، وإما أن يكون بعد في الرواح بعد زوال الشمس في آخر اليوم، لأن ما بعد زوال الشمس تنكسر فيه حدة الحر وتهب فيه الرياح التي تعين المؤمنين بإذن الله على النصر. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وكل أمر أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن للأمة فيه أسوة، إذا كان مما يتأسى به، إذا لم يكن من الأفعال الجبلية كما يقول العلماء. كل أمر أثر من أحواله عليه الصلاة والسلام وأقواله وأفعاله فإنه مما يتأسى به، والنبي عليه الصلاة والسلام انتظر بهم، وهذا يعني أنهم اقتربوا من عدوهم مع زوال الشمس، فانتظر بهم حتى مالت الشمس، حتى بدأ الزوال، فقام فيهم خطيبا. قام النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه خطيبا يعظهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى ويبين لهم أشياء هامة قبل ملاقاتهم عدوهم، وهذا أيضا من مواطن العظة والعبرة ومن الأشياء التي تستفاد في مواطن الجهاد، أن الإمام يذكر جنوده قبل ملاقات العدو، قبل ملاقات العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن ذكر لهم هذه الحكمة البالغة، ألا يتمنوا لقاء العدو، لأن لقاء العدو من الفتن، من الفتن، والإنسان المسلم لا يسعى إلى الفتنة ولا يتمناها، لكن إذا وقع فيها يسأل الله سبحانه وتعالى الصبر والعون والثبات، يسأل الله الصبر والعون والثبات. والجنة تحتاج إلى صبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو ابتداء، لأنه قد تعجبه نفسه، قد تعجبه شجاعته، قد تعجبه مهارته، ولكن لا يدري، ربما فتن في المعركة، ربما قابل عدوا أكثر مهارة منه، ربما قابل عدوا أكثر شجاعة منه ففر في موطن المعركة فاستحق غضب الله سبحانه وتعالى، وربما قاد نفسه وقاد من معه إلى التهلكة. فعلى الإنسان ألا يتمنى لقاء العدو، لكن إذا قدر الله سبحانه وتعالى عليه ذلك الأمر وحصل له ذلك، لاقى عدوه، فإن عليه أن يصبر. فإذا لقيتموهم فاصبروا. ومهما استطاع الإنسان المسلم أن يبتعد عن الفتن وأن ينأى بنفسه عنها، فإن ذلك هو الأمر المطلوب. سلوا الله عافيته، والعافية كما تكون في البدن تكون في الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فسألوا الله عافيته، الإنسان لا يتمنى العدو، يسأل الله العافية. لكن إذا حصل أمام عدوه وإذا قدر له أن يلاقي عدوه، فإنه لا بد له حينئذ من أن يتذرع بالصبر وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. السيوف هذه عدة الحرب، وليس المقصود خصوص السيوف، بل المقصود كل آلة تستعمل في الحرب، أن آلات الحرب هذه سبيل إلى الجنة، لأن الإنسان الذي يحملها ينكأ في عدوه، ولأن الإنسان الذي يخوض بها قد يتأذى في نفسه، قد يجرح وقد يقتل، وجراحته هذه وقتله سبيل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى الذي يقوده إلى الجنة. اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا فيه حظ على الجهاد، وفيه تذكير بأهميته وبالصبر في سبيله. اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، فالإنسان الذي يخوض غمار المعركة في الجهاد لا بد أن يتذكر عاقبة هذا الجهاد، وأن عاقبته رضوان الله سبحانه وتعالى لمن أخلص. فلا بد أن يصبر، لا بد أن يصبر. ثم من الأشياء المشروعة في المعركة الدعاء، الدعاء. وقد مر معنا في الأحاديث المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بدر لما لقي عدوه وقد صف أصحابه وبنى العريش وبنى الحوض، قام يدعو ربه، وأطال عليه الصلاة والسلام في دعائه وفي مناجاته، حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه من كثرة مناجاته لربه. فالدعاء سلاح المؤمن، ولا ينبغي أن يغفل الإنسان المسلم هذا السلاح، وعلى الأخص في هذه المواطن، لأن النصر ليس بالعدة ولا بالعدد، بل النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه وسائل أمر الله سبحانه وتعالى باتخاذها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. لكنها ليست هي الكفيلة بتحقيق النصر، بل النصر من عند الله سبحانه وتعالى. إذا أراده هيأ أسبابه، فلا بد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد من دعائه، ولا بد من التضرع إليه. وقد ذكر العلماء أن من مواطن إجابة الدعاء، من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، إذا التحم الصفان، صف المسلمين وصف الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى يتقرب إلى عباده المؤمنين بالفضل والكرم والجود والرحمة والتحنن في تلك المواقف. فلهذا كان هذا الموطن من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، وهذا من كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. كمال التوكل اتخاذ الأسباب المادية، ثم بعد ذلك اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أما الاعتماد على الأسباب فهذا مهلكة، الاعتماد على الأسباب بمفردها هذا مهلكة، لأن هذه الأسباب لها مسبب وهو الله سبحانه وتعالى، وإن لم يأذن بترتب ثمرتها عليها فإنه لا فائدة منها. وعندما ظن المسلمون أن عددهم وعددهم كافية في نصرهم على عدوهم واستعلائهم عليه في يوم حنين، جاءهم الدرس البليغ فانهزموا وانكشفوا حتى تابوا في آخر الأمر إلى نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد الله لهم النصر والتمكين والغلبة بعد أن بين لهم هذا الدرس ألا يعتمدوا على كثرتهم ولا على ما مد أيديهم من السلاح والعتاد. قال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. فعندما جاءت هذه الهزيمة في أول المعركة تبين المسلمون أن هذه الأسباب المادية لا تكفي لتحصيل النصر، بل لا بد مع اتخاذ الأسباب من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. عن العباس رضي الله عنه أنه قال للزبير رضي الله عنه: ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. هذا الحديث يدل على وجوب طاعة الأمير في الجهاد لا بد من طاعته، لأنه لا يمكن أن تتحقق الغلبة وأن يتحقق النصر بدون طاعة الجندي لأميرهم. ولا شك أن الأمير إنما يختار لكفاءته ولمقدرته، وقد تختلف اجتهادات بعض من معه فيرون أن رأيهم أفضل من رأيه، وقد يكون الحال كذلك، فلا بأس عليهم، بل المطلوب منهم أن يشيروا عليه كما أشار الحباب بن المنذر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بدر في المنزل الذي نزل، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وجاهة رأيه أخذ بمشورته. لكن إذا قدم الرأي إلى الأمير فلم يغير الأمير من وجهة نظره شيئا واقتنع بما هو عليه، فإن طاعته واجبة، لأنه إن لم نطعه في هذه الحال تفرق أمر المسلمين، كل واحد يرى رأيا فتختلف الكلمة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فلا بد من الطاعة حتى في نصب الراية. الراية شبيهة بالعلم وقد تختلف بعض الشيء. هذه الراية شعار الحرب، فالذي يحملها إذا أراد أن يركزها في مكان ليقتدي بها الجيش لا بد أن يكون المكان هذا بموافقة الأمير، لا بد أن يكون هذا المكان بموافقة الأمير. وهذه المسألة تقود إلى نظائرها، فإن كل أمر يفعله الجنود مع أميرهم لا بد أن يكون بنظره وبموافقته. وهذا الأمر حدث في فتح مكة، كانت الراية مع الزبير رضي الله عنه، فسأله العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام عندما ركزها في الحجون، سأله: ها هنا أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تركز الراية؟ قال: نعم. قال: نعم. وهذا دليل على أن كل هذه الأمور لا بد أن تكون بمعرفة الأمير ولا بد من طاعته فيها. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، فقال: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل؟ هذا الحديث يدل على جواز الاستئجار للخدمة في الجهاد، يدل على جواز استئجار الإنسان أجيرا يخدمه في الجهاد، فأن يعلف دابته أو أن يطبخ له طعامه أو أن يصلح له بعض شؤونه، يجوز للمجاهد أن يستأجر أجيرا كما صنع يعلى ابن أمية رضي الله عنه. وقد حدث لهذا الأجير الذي استأجره يعلى ابن أمية رضي الله عنه، حدثت بينه وبين رجل مشادة، فدفع الرجل إليه يده فعضها عضة شديدة، فنزع يده فسقطت ثنية من؟ ثنية العاض، فأهدرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لم يجعل في ثنية هذا الرجل التي سقطت شيئا، لأن هذا العاض من فعل الدواب. وقال: أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل من الإبل مثلا أو من غيره؟